هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كانت المربيتان تجران عربة طفليهما أثناء نزهة في الحديقة العامة حين سألت إحداهما الأخرى: هل ستذهبين إلى المرقص الليلة؟ كنت أود ذلك، ولكنني في الحقيقة أخشى أن أترك الطفل مع أمي. أحد الحكماء: من ضاق صدره اتسع لسانه. وقال آخر: عيي صامت خير من عيي ناطق. وقال آخر: الندم على السكوت خير من الندم على الكلام. وقال آخر: أساء سمعا فأساء إجابة. قالوا: الحديث ذو سجون. وقالوا: سبق السيف العزل. يحكى أن أعرابيا يدعى ضبة وكان له ابنان سعد وسعيد، فخرج في طلب إبل لهما، فرجع سعد ولم يرجع سعيد، فكان ضبة كلما رأى رجلا مقبلا قال: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا. ثم إن ضبة بينما هو يسير يوما ومعه الحارث بن كعب، إذ أتى على مكان فقال له الحارث: أترى هذا الموضع؟ إني لقيت فتى هيئته. ووصف له الفتى، فإذا هو ولده سعيد. لقد قتلت هذا الفتى وأخذت منه هذا السيف. أرني السيف أنظر إليه. فناوله إياه فعرفه، فقال له: إن الحديث ذو شجون. ثم ضربه به حتى قتله، فلامه الناس في ذلك فقال: سبق السيف العزل. فذهبت مثلا. استعمل الحذر في الطمأنينة والدعة، فقلما ينفع الحذر عند ورود الحادثة. دخلت سيدة قاعة في فندق كبير فأبصرت محاضرا معروفا يذرع الغرفة جيئة وذهابا، فسألت: ماذا تفعل هنا؟ إنني أستعد لإلقاء خطاب عام. هل تضطرب عادة قبل مواجهة جمهور كبير من المستمعين؟ أضطرب؟ أبدا، إنني لا أضطرب على الإطلاق. إذن ما الذي تفعله هنا الآن في غرفة السيدات؟